قيل أنه عند وصول كولومبوس للعالم الجديد اعتقد في البداية بأنه وصل لأرض في الشرق قريبة من الهند، وبأنه وجد الطريق للهند من الغرب، ويقال بأنه مات معتقدا بأنه وصل لشرق الكرة الأرضية عبر الغرب. لكن أيضا وصلت أنباء بأن أهل العالم الجديد صدموا من شكل القادمين من الشرق، واعتقد بعضهم بأنهم آلهة، حتى يقال بأن الأستك عاملوا أول سفينة بأنها جبال قادمة تحمل الآلهة. بالنسبة للسكان الأصليين في منطقة التاينو في البحر الكاريبي، فكانت معاملتهم في البداية للقادمين الجدد بشكل سلمي جدا، وخلال جيل واحد فقط اختفت الممالك من السكان الأصليين بسبب وحشية الإسبان والأمراض والحروب. البعض يعتقد بأن تاريخ هذه الأرض بدأ بدخول كولومبوس والأوروبيين، لكن الحقيقة كما شاهدنا في سلسلة الأستك فأن في الأمريكيتين كانت هناك شعوب تعيش منذ آلاف السنين قبل دخول كولومبوس. أطلق على هؤلاء اسم أنديوس، ويقال بأن هؤلاء دخلوا للقارة الجديدة من آسيا عبر جسر بري من الجليد، ومع الوقت ذاب الجليد وانقطع هذا الطريق بين آسيا والقارة الجديدة. وبذوبان الجليد اضطرت هذه القبائل للتعمق داخل العالم الجديد. عاشت أغلب القبائل قرب السلاسل الجبلية ووديان الأنهار الخضراء والوديان القريبة من الصحاري. هذه القبائل كونت لها لغات وعادات خاصة بها، ووصفت القبائل بأنها قريبة من الأرض والطبيعة. ولكن بعد قرون دخل الرجل الأبيض وغير كل شيء. عند الدخول الأوروبيين كان هناك ما يقارب المليونين من الشعب الأصلي، ليدخل عليهم مستوطنون من أوروبا يحملون الخيول والبنادق والأمراض. عند دخول الأوروبيين كانوا يرون بأنهم يحملون أحقية دينية لحكم كل هذه الأراضي ونشر المسيحية بين الشعوب. وبالفعل استطاع الأوروبيين الضغط على الشعوب الأصلية وطردهم غربا في أراضي محددة لهم. لكن بدل من الحديث عن تأسيس أمريكا والحرب الأهلية، وجدت بأنه من المناسب أن أتكلم في سلسلة خاصة عن الشعوب الأصلية التي كانت قبل دخول الأوروبيين، وكيف عانت بعد دخول الأوروبيين وتأسيس أمريكا. من هذه السلسلة سأتكلم بالتحديد عن القبائل الأصلية لأراضي أمريكا وكندا. مثلا هناك الإيروكوا في شمال ولاية نيويورك، والتي كانت قبيلة مكونة من اتحاد من قبائل مختلفة. من هذا الاتحاد ظهر قانون شامل ساهم في اتحاد القبائل المختلفة. هناك أيضا قبيلة السيمينول في فلوريدا، وهي حالة خاصة في المنطقة. هذه القبيلة كانت خليط بين السكان الأصليين والعبيد الأفريقيين الهاربين من الشمال. بنى هؤلاء أمة جديدة وأصبحت قبيلة يجمعها الكره والمعاناة من الأوروبي الأبيض. وهناك أيضا قبيلة النافايو، والذين قاوموا بشدة القادمون الجدد، فهم يؤمنون بقربهم روحيا من الأرض والطبيعة. أما عن الشايان فهي قبيلة معروفة في التاريخ الأمريكي، فقد ذبح الأمريكان العائلات الشايانية في سانت كريك ليتحدوا مع قبيلة التيتون لاكوتا ليقاتلوا التوسع الأوروبي لخمسين عام. كتب التاريخ اليوم إذا حاولت التحدث عن أمريكا فهي تبدأ بالحديث عن دخول كولومبوس وتذكر السكان الأصليين بشكل مختصر، لكن السلسلة هذه المرة هي عن تاريخ القبائل الأمريكية الأصلية. في شمال ولاية نيويورك تقع الأرض التي بها مئة نهر وبحيرة عبر الغابات الخضراء الكثيفة والمستنقعات. من هذه الأراضي والمرتفعات ظهرت أمة الإيروكوا العظيمة. كانت أمة الإيروكوا هي كونفدرالية مكونة من خمس دول من القبائل الأصلية. يعتبر هذا الاتحاد أعظم الأمم وأكثرها رعبا وهيمنة في أمريكا الشمالية. كان النظام السياسي المتبع من قبل هذه الأمة فريد، بل ويعتبر أكثر تقدما من أسلوب الحكم للأوروبيين الذين دخلوا معتبرين نفسهم أكثر تقدما منهم. البعض يرى بأن قانون الإيروكوا هو الأساس للدستور الأمريكي اليوم. بفضل هذا القانون عاشت دول الإيروكوا في سلام طويل، ولكن لم يكن سلام دائم. القبائل المتحدة كانت الموهوك والإنيديا والأونونداغا والكايوغا والسينيكيا، لكن في القرن الرابع عشر دخل الدول الإيروكوا في حرب فيما بينهم، بل أنهم كانوا في طريقهم للانهيار والدمار، حتى ظهر رجل وصف بأنه صانع السلام العظيم من الشمال، وقال: الكلمة التي أقولها للجميع هي أنه يجب على جميع الناس أن يحبوا بعضهم البعض ويعيشوا في سلام معا. سافر صانع السلام مع الرئيس الموهوك العظيم هيواثا إلى كل دولة من الدول الخمسة لإعلان رسالته، ولكن في أمة أونوندغا عاش زعيم يدعى تادوداهو، هذا الزعيم أرهب شعبه بالسحر الأسود، وصفته الأساطير بأنه كان بوجه غاضب دائما وشعر أسود طويل يشبه الثعابين. احتقر القائد صانع السلام ولكنه وافق على مقابلتهم. عقد رجل السلام وهي واثا جلسة مع تادوها واقنعوه في الانضمام للحلف على أن يكون هو رئيس الكونفدرالية الجديدة. وافق القائد لتبدأ مرحلة جديدة من الاتحاد. جلب إنشاء الكونفدرالية شعور جديد بالأمان بين الأوروكوا. هذا الاتحاد جلب فترة سلام ورخاء للشعب، والذي ركز على ما سمي بالأخوات الثلاث وهي الذرة والفاصوليا والقرع. كانت النساء في هذه القبائل يعملن كمزارعين ويزرعون الأخوات الثلاث كل ربيع في الحقول الخصبة، في حين كان الرجال يصيدون في الغابات والبحيرات القريبة. كانت النساء يتمتعن بسلطة كبيرة في قبائل الإيروكوا، حيث أن الأم هي رأس العائلة، ولهذا كانت تعتبر الأمهات هن قادة العشائر. وفي نهاية الموسم تحتفل العائلات بعيد الشكر، وفيه يتم جمع عصارة القيقب والتوت والفاصوليا والذرة، ويرقص الناس الرقصات الدينية. وصلنا تاريخ الإيروكوا من خلال كتابات من حزمات منسوجة بخرز الأصداف، وكان هناك مجلس أعلى يشرف على توقيع الاتفاقيات حتى مع الأوروبيين بعد ذلك، وكان الدستور مدون ومحفوظ. جلب تأسيس الكونفدرالية السلام بين الأمم الخمسة، وأدى إلى السلام في جميع أنحاء دول الشمال الشرقي. لكن في أواخر القرن السابع عشر أصبحت جلود القندس سلعة ثمينة في أوروبا، وبدأ الأوروبيين البحث عن الذهب بشكل كثيف، ولهذا سعى أهل الإيروكوا لاحتكار تجارة الجلود، ومنه أصبحوا قوة حقيقية وكانوا يملون شروطهم على الأوروبيين والقبائل الأخرى، ودخلوا في صراع ضد قبيلة الموهيكان من أجل السيطرة على طريق التجارة مع الهولنديين. وبعدها اتجهوا للفرنسيين وتواصلوا معهم، حيث أن الفرنسيين كانوا يتاجرون مع الهيرونز. قام الإيروكوا بإعلان الحرب ضد الهيرونز وانتصروا عليهم، بل وأدخلوهم في الحلف. بعد السيطرة على طريق التجارة اندلعت حرب بينهم وبين قبيلة الإيري، وهي حرب استمرت لثلاث سنوات وتم القضاء على الإيري. وبعدها اتجهوا جنوبا وواجهوا قبيلة توسكارا في كارولينا، ووقت وصولهم لكارولينا كان المستوطنين البيض يطردون التوسكارا من أراضيهم، لهذا دعاهم الإيروكوا للانضمام للكونفدرالية العظيمة، ومن هاجرت توسكارا شمالا وأصبحوا الأمة السادسة في الإيروكوا. وبحلول منتصف القرن الثامن عشر كان قانون الإيروكوا العظيم للسلام يجذب انتباه بعض المستعمرين الأمريكيين بعيد النظر. أعجب بنجامين فرانكلين، والذي عمل كمبعوث بريطاني للهنود بشكل كبير بحكومة الإيروكوا، ولهذا يعتقد بأن مساهماته في دستور أمريكا كانت من مبادئ الإيروكوا. وفي عام 1763 تغلب الإنجليز على الفرنسيين وسيطروا على جميع المناطق الفرنسية جنوب كندا. لكن الأحداث التي مر بها المستعمرون لها تأثير على الإيروكوا، حيث دخلوا في الثورة الأمريكية. في البداية تعهد الإيروكوا بالبقاء محايدين في الثورة، لكن محارب الموهاك جوزيف برانت أقنع العديد من رجال الإيروكوا بالقتال من أجل البريطانيين، ولأول مرة منذ السلام العظيم قاتل الإيروكوا الإيروكوا، حيث قاتل الموهاك والسينيكاس والكايوغاس والأونونداغاس مع البريطانيين، بينما انحاز أوندياس وتوسكارواس مع المستعمرات. وعندما سقط الإنجليز في عام 1783 تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة مع كونفدرالية الإيروكوا بأكملها كدولة محتلة ومستعمرة تحت سيطرتهم، ولهذا أجبر الإيروكوا على التسليم معظم الأراضي. وهنا وقعت الأراضي التي كانت تابعة للإيروكوا لآلاف السنين بيد المستعمر الأوروبي تحت اسم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع شعوب الإيروكوا في الفقر وانتشر بينهم الشرب والكسل والعنف بين بعضهم البعض. اضطر البعض منهم لبيع أراضيهم والآخرين طردوا من أراضيهم. وبحلول نهاية القرن الثامن عشر ظهر الرجل بين شعب الإيروكوا اعتبر نبي وغير معتقد الشعب. حمل هذا النبي اسم هانسوم ليك. قبل ادعائه النبوة كان هانسوم ليك سيء السمعة واشتهر عنه السكر، ولكن في يوم ما أمام الشعب مات هانسوم ليك وتوقف نبضه، لكنه استيقظ بعد دقائق ذاكرا بأنه شاهد رؤيا عظيمة وبأن الخالق أرسل له ثلاث رسل. أدان الرسل الثلاثة أمور كانت منتشرة بين القبيلة، وهي شرب الخمر والإجهاض والسحر، وطلبوا من هانسوم ليك بأن يحث الشعب على العودة للطريق القديم قبل دخول الأوروبيين. تأثر الشعب الإيروكوا بالشدة وأصبحت تعاليمه معروفة على نطاق واسع بينهم باسم دين لونغ هاوس. لكن نزوح الإيروكوا عن أراضيهم استمر، وبالتحديد بشكل مأساوي بين عامي 1830 حتى 1846، وفيها نفذت الحكومة الأمريكية أمر إزالة الهنود من غرب نهر الميسيسيبي. رغم كل محاولات طردهم، لكن الإيروكوا تمكنوا من التمسك في أراضي صغيرة في نيويورك وكندا. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كان الإيروكوا قد اندمجوا بثقافة الأوروبيين، حيث أجبر أطفال القبيلة الالتحاق بمدارس خاصة خارج المستعمرات. وهنا ظهرت شخصيات مندمجة مع المجتمع الأمريكي ودخلت في السلك السياسي في أمريكا، منهم باركر سينيكا والذي خدم في الحرب الأهلية ووصل لرتبة عميد. أصبح باركر سكرتير ليوليوس جرانت والذي كتب وثيقة الاستسلام الموقعة في محكمة أباماتوكس بعد الحرب. وعندما أصبح جرانت رئيسا عين إلي باركر كأول مفوض أمريكي أصلي للشؤون الهندية. اليوم يتغنى الشعب الأصلي بالإرث الغني للإيروكوا، حيث لم تترك الكونفدرالية العظيمة لست دول بصمتها في التاريخ الأمريكي فحسب، بل أثرت أيضا على الدستور الأمريكي المعاصر. اليوم اسم كندا هي كلمة إيروكوية وتعني المجتمع. الشعب المتبقي من الإيروكوا لا يزالون يمارسون طقوسهم، بل لا يزال لهم عيد خاص بذكرى من سقط قبل تشكيل وحدة بين قبائل الإيروكوا ومن سقط خلال النضال ضد الأوروبيين. يعتز شعب الإيروكوا بكل من سقط خلال مساعهم للحرية من زعماء وأمهات عشائر. في شبه جزيرة كبيرة على حافة القارة تقع أرض الغابات الخضراء المورقة والمستنقعات العميقة. هذه المنطقة يحدها من الشرق المحيط الأطلسي ومن الغرب خليج المكسيك. هذه المنطقة نعرفها اليوم باسم فلوريدا، وهي أرض أمة سيمينول العظيمة. من هذه الأرض خاض سيمينول أطول مقاومة للتوسع الأمريكي من قبل أي دولة من دول قبائل السكان الأصليين. الجيش الأمريكي احتاج لثلاث حروب وأكثر من 30 مليون دولار لإخضاع قبيلة السيمينول. حتى اليوم لا تزال قبيلة السيمينول هي القبيلة الوحيدة التي لم توقع على أي معاهدة سلام أو استسلام مع الحكومة الأمريكية. عند دخول الإسبان والإنجليز في اليومين 16 و17 قضى الأوروبيين على قبائل تيموكا وكولوسا وبعض القبائل الصغيرة التي كانت تسكن فلوريدا بسبب الحروب والأمراض التي أدخلها الأوروبيين للمنطقة. ثم في أوائل القرن الثامن عشر جاءت موجة من اللاجئين إلى فلوريدا من الشمال هربا من المستعمرات البريطانية الآخذة في التوسع. كان أغلب اللاجئين الذين قدموا لفلوريدا من السكان الأصليين والعبيد الأفارقة الفارين من العبودية. وفي الأراضي العشبية الخصبة في فلوريدا الإسبانية بدأ هؤلاء بالاندماج في شعب واحد عرف باسم السيمينول. جاء اسمهم من كلمة فيك سيمينول والتي تعني هارب أو بري. لسنوات عديدة عاش هؤلاء الهاربين معا في أراضي في شمال فلوريدا، وشكل الأفريقيين مدنهم جنبا لجنب مع السكان الأصليين. بعض هؤلاء الأفريقيين كانوا أساسا أحرار، والبعض الآخر كانوا مستعبدين من قبل السكان الأصليين، لكن المشترك بين هذه الشعوب كان الدين، فقد عبدوا إله الشمس. شعب السيمينول كان مرتبط مع الطبيعة من حولهم، ولهذا استخدموا أسماء ما حولهم للإشارة لعشائرهم. فكانت العشائر تحمل أسماء مثل التمساح والسلحفاة والثعبان والذرة. وفي كل صيف في وقت الحصاد يجتمع شعب السيمينول في ساحات المدينة للاحتفال بالعام الجديد مع مهرجان الذرة الخضراء. وبعد 8 أيام من الرقص يضع الكهنة الرماد القديم في حفرة من النار ويشعرون الحريق في ساحة المدينة، وفي يوم العيد تغفر المظالم السابقة. بعدها يقوم الكهنة بحمل الفحم الساخن من النار وينتقلوا بين المنازل ويضعوه في المواقد. وعندما يكون المناخ دافئ في فلوريدا يبدأ مزارعو السيمينول في زراعة بساتين كبيرة من البرتقال. ولأن هذه المدينة تشكلت بعد دخول الأوروبيين تعلم أهلها تربية الخيول وبيع وشراء العبيد، حتى أن قائد السيمينول الملك باين كان يمتلك مزرعة بها 20 عبد و1500 رأس من الماشية و400 حصان. لكن بعد ذلك في عام 1776 ثار المستعمرون الأمريكيين ضد الحكم البريطاني. قامت إنجلترا بخلق فوضى من خلال إعلان الحرية لجميع العبيد الأفارقة، ولهذا فر المزيد من الهاربين الأفارقة جنوبا للانضمام للسيمينول. هذا الأمر أغضب مالكو العبيد الأمريكيين، وكانوا متخوفون من وجود مدن كاملة من السكان الأصليين والسود يعيشون جنوبا. وبعد الثورة بدأ الأمريكيين في عبور حدود فلوريدا لاحتلال أراضي السكان الأصليين، وهنا داهم تجار رقيق قرى السيمينول واختطفوا أي شخص يبدو أسود. وفي عام 1817 أرسلت الحكومة الأمريكية الجنرال أندرو جاكسون جنوبا للتفاوض مع السيمينول واستعادة العبيد الهاربين. عبرت قوات جاكسون الحدود في فلوريدا بشكل غير قانوني. هذه القوات أحرقت قرى السمنول وصادرت الماشية ودمرت المواد الغذائية. قاوم ذلك شعب السمنول والذين تضاعف عددهم 3 مرات بسبع عمليات اللجوء والهجرة. وفي نوفمبر من عام 1817 نصب أهل السمنول كمين لقارب يحمل نساء وأطفال و40 جندي على نهر أبالاتشيكولا، وقتل جميع البيض باستثناء 13 جندي بالرصاص لتندلع حرب السمنول الأولى. مرة أخرى سار أندرو جاكسون إلى فلوريدا والذي استطاع تدمير المزيد من مدن السمنول ليهرب أهل السمنول إلى جنوب. هذا الانتصار شجع الإسبان للتخلي عن فلوريدا وبيعها لحكومة أمريكا. حكومة الولايات المتحدة تواصلت مع السمنول وضغطوا عليهم لتوقيع معاهدة. من هذه المعاهدة حوصر السمنول في محمية وسط فلوريدا. كانت هذه الأراضي الجديدة مستنقعات وغير صالحة للزراعة ليتعرض أهل القبيلة لمجاعة. الحكومة الأمريكية كانت قد خططت لهذا الأمر، فبتجويع شعب السمنول سيضطر أهل القبيلة لقبول الدعم من الأمريكان وليكونوا تابعين لهم. لكن هنا ظهر أحد أعظم قادة السمنول وهو أوسيلا، يكون رمز حقيقي لمقاومة السكان الأصليين ليس فقط بين السمنول بل بين كل قبائل أمريكا. اجتمع الأمريكان مع السمنول محاولين إجبارهم على توقيع معاهدة لطردهم من أوكلاهوما، لكن صدم الأمريكان بقفز أوسيلا بين الحضور وغرس سكين في وسط المعاهدة قائلا: الطريقة الوحيدة التي سأوقع بها هي بهذا السكين. وهنا ألقى عميل أمريكي يدعى ويلي تومسون القبض على أوسيلا، فكان أوسيلا يصرخ: لن أنسى هذا اليوم. تم إطلاق سراح أوسيلا من السجن، لكنه كان يقف بين الشعب ويخطب في كل مناسبة. وصفت خطاباته بأنها كانت ساحرة، حيث كان يخطب ويقنع الشعب بالمقاومة. وفي ديسمبر من عام 1835 نصب أوسيلا كمين وقتل العميل ويلي تومسون. وفي نفس اليوم قاد زعيم السمنول اسمه ميكومبي هجوم على القوات الأمريكية تحت قيادة الرائد فرانسيس ديد بالقرب من أوكلاهوما الحالية. نصب 180 محارب من السمنول كمين لوحدة مشاة ديد، وسرعان ما تم القضاء على قيادة الجيش بأكمله. من هذه المذبحة نجا 3 أشخاص فقط. كانت مذبحة ديد هزيمة صادمة للجيش الأمريكي وتسببت في غضب الحكومة في واشنطن لتبدأ حرب السمنول الثانية. بالنسبة للبيض كان أوسيلا يقول لهم: لديكم الأسلحة ونحن لدينا كذلك، سيقاتل رجالكم وكذلك سيقاتل رجالنا حتى آخر قطرة من دم السمنول. وفي نهاية عام دموي وغير مجدي من القتال كانت الولايات المتحدة قد أرسلت ما يقارب من نصف جيشها لفلوريدا. اتصل الجنرال جيسوب بأوسيلا للقاء والتفاوض، لكن هذه المفاوضات كانت فاشلة. استطاع الأمريكان القبض على القائد العظيم وسجنه في سانت أوغستين، وبعد 3 أشهر توفى أوسيلا في السجن في فورت مونتري. وكانت وفاة أوسيلا انتكاسة عظيمة لمقاومة السمنول. واصل الجيش حربه الدموية ضد الشعب، مما دفع السمنول أعمق وأعمق في المستنقعات الجنوبية في فلوريدا وإيفرغيلز. قيل بأنه لم يبقى في فلوريدا سوى 500 من قبائل السمنول. عاشوا في منفاهم في أرض مليئة بالمياه، وعاشوا عن طريق الصيد والزراعة الخضروات والسرقة. قاموا ببناء منازل مرتفعة، وقيل بأنهم عاشوا حياة العصابات. لكن هذه الأخبار قد تكون من الأمريكان لتشويه سمعتهم. وفي عام 1855 في محاولة لإثارة ما تبقى من شعب السمنول، تاهمت مجموعة مسلحة أمريكية حديقة بيلي بوغلز والذي كان آخر زعماء السمنول. صادر عملاء الحكومة ما يمكنهم حمله وأحرقوا الباقي. وهنا أعلن بوغلز المقاومة وقاد شعبه ضد الجيش لمدة 3 أعوام، لكن في النهاية فاق الأمريكان عددهم ونفذت مواردهم ليستسلم بوغلز وأتباعه ويرسلوا لغرب ميسيسيبي. ومع ذلك تمكن عدة مئات من السمنون في البقاء في إيفرغيلز الشاسعة. تخلت الحكومة أخيرا عن مطاردة آخر السمنون، لكن هذه القبيلة تعتبر حتى اليوم مقاومة ولم تستسلم بشكل رسمي. قبيلة السمنون هي حالة خاصة بين القبائل الأمريكية، فهي تأسست من خليط من أعراق مختلفة لمقاومة الأوروبيين، وانتقلت من كونها جماعة لقبيلة بشعب يفتخر بمقاومته لتكون قبيلة السمنول هي القبيلة الوحيدة في أمريكا التي لم تستسلم أبدا، ويكون شعبها يتمتع بحرية. في الجنوب الغربي من أرض أمريكا أو القارة الجديدة تقع قمم جبال في أرض صحراوية. هناك تعيش قبيلة النافايو وحضارتها التي تمتد قرون حتى قبل وصول الأوروبيين. أسلاف النابايو قدموا من شمال غرب كندا منذ ما يقارب 700 عام، واستقروا في الأخاديد الصحراوية الحمراء لما يعرف اليوم باسم أريزونا ونيو مكسيكو. مقاتلو القبيلة غزوا أوطان أنسازي التي تعيش في الجرف، وتقدموا جنوبا نحو المكسيك. خلق النابايو ثقافة فريدة تقوم على تربية المحاصيل ورعي الماشية والنسيج وصياغة المجوهرات. الأوروبيين عند دخولهم وقربهم من هذه القبيلة تجنبوا الاختلاط معهم وحربهم، لهذا كان هناك احترام متبادل بينهم، وكانت الأرض بالنسبة لهم مصدر للرزق والراحة الروحية والدينية. تعلموا زراعة الذرة في التربة الصحراوية وزرعوا بساتين الخوخ في قاع الوادي. لقب أهل نابايو السماء بالسماء الأم والأرض بالأرض الأم، ولهذا آمنوا بأن أمهاتهم الطبيعية قدمت لهم المطر والفاكهة والحبوب والمراعي. كان الرمز الأكثر شيوعا للرابط الروحي للنابايو بالأرض هو هوغن، وهي منازل خاصة بهم مصنوعة من جذوع الأشجار والأرض. مداخل هذه البيوت دائما تكون مواجهة لمكان شروق الشمس. جميع حياة أهل القبيلة تتمحور حول الطبيعة، حيث أن أعيادهم كانت حول موعد زراعة المحاصيل. هذا العيد كان خليط بين الأغاني والصلوات، وكانت اللوحات الرملية جزء من العديد من احتفالات الشفاء بين النابايو، حيث أنهم آمنوا بأن لديهم قدرة على استعادة النظام للعالم. صنعت هذه اللوحات من قبل رجال الطب أو المشعوذين، والذين يرشون الرمال ملونة على أرضية القبيلة بشكل احتفالي. تروي هذه اللوحات قصص من أساطير الخلق لمعتقدات النابايو. عندما تم إنتاج أول شعب مقدس بعجوبة من الذرة والمطر وحبوب اللقاح والأحجار الكريمة من قبل الآلهة والرياح. وفي القرن 17 قدم الأسبان الأغنام والخيول إلى أرض النابايو ليصبحوا من بين أشهر الرعاة والداجنين في الجنوب الغربي. لكن المرأة لعبت دور حيوي في الحياة القبيلية أيضا، حيث كانت كل امرأة نابايو ماهرة في النسج، وذلك باستخدام صوف الأغنام على أنوال بويبلو، وأصبحت سجاداتهم وبطانيتهم السخفية مع تصاميم أنماط وصور رمزية معروفة في جميع أنحاء العالم. وفي نهاية الحرب المكسيكية الأمريكية في عام 1848 انتقل البيض الناطقين باللغة الإنجليزية إلى أرض نابايو. وقتها كان أهل نابايو يقاتلون الأسبان لمدة 250 عام. سرق أهل نابايو الأغنام والخيول من المكسيكيين، والذين أسروا بدورهم أهل النابايو واستعبدوهم. اعتقد النابايو بأن أعدائهم سيتم طردهم من أراضي نيو مكسيكو الأمريكية الجديدة. بدلا من ذلك منحت واشنطن المكسيكيين الجنسية الأمريكية وحرمتها من النابايو، بل وسمحوا بتجارة العبيد من شباب النابايو. وزاد الأمر عندما بنى الجنود الأمريكان قاعدة عسكرية لهم داخل أرض النابايو في عام 1851. وهنا أصبحت مواجهة بين البيض وقبيلة النابايو. البيض أطلقوا على القاعدة العسكرية اسم فورت ديفانس. كان زعيم النابايو العظيم مانوليتو وحليفه بربانيستو مصممين على اكتساح الحصن وجنودهم وطردهم من أرضهم. وفي عام 1860 هاجموا فورت ديفانس بجيش من 1000 محارب، وعلى الرغم من أن سهامهم لم تكن بقوة النيران، إلا أنهم أثبتوا بأنهم سيدافعون عن أرضهم بأي ثمن. لهذا أرسلت واشنطن الجنرال جيمس كارتون، وهو من أهم رجال الجيش المعروف بقسوته ضد السكان الأصليين، وكانت له مواجهات ضد الأباتشي. أصبح الجنرال كارتون قائد على فورت ديفانس. وصف كارتون أرض النابايو بأنها أرض ملكية بشعب من الذئاب الذين يعيشون في الجبال، ولهذا وجد بأنه يجب تطهير هذه الجبال لتكون هذه الأراضي مفتوحة للاستيطان مستقبلا. اختار كارتون أرض لنقل قبيلة النابايو لها، وهي أرض قاحلة بعيدة عن نهر بيكوس تحمل اسم بوكسي ريدوندو. خطط كارتون بنقل النابايو على أن يعيشوا بعيدا عن أرضهم ويعيشوا كمزارعين، لكن القائد بربانيستو رفض وقال: لن أذهب إلى بوكسي ولن أغادر بلدي أبدا، حتى لو ذلك يعني بأنني سأقتل. اختار كارتون صديقه القديم كيت كارسون لرئاسة الحملة العسكرية ضد قبيلة النابايو. كان كارسون متردد في البداية ولم يرغب في محاربة الشعب الأصلي الذي كان يتاجر معهم وعاش معهم في الماضي، لكن في صيف عام 1863 قاد العقيد كيت كارسون 1000 متطوع من نيو مكسيكو لشن حرب ضد النابايو، والذين بلغ عددهم أكثر من 12,000 رجل. عرف كارسون بأن الطريقة الوحيدة لغزو النابايو هي بحرق الأرض نفسها الذي عاشوا عليها، وفي النهاية تجويعهم للخضوع. دمر رجال كارسون معظم القطعان والمحاصير بين فورت ديفانس وكانينون دي تشيلي في غضون 6 أشهر. وفي يناير من عام 1864 قاد كارسون 300 جندي إلى منطقة كانون دي تشيلي آخر معقل للنابايو. أحرق الجنود بيوت الهوغن وذبحوا الماشية ودمروا حقول الذرة وأخذوا النساء والأطفال كأسرى وقتلوا الرجال ببنادقهم، وتم القبض على بربانستو. ولكن مانيليستو هرب مع 4000 عضو من جيشه، وهنا انطلق 8000 من النابايو الذين استسلموا في رحلة طويلة، وهي رحلة رهيبة لمسافة 300 ميل إلى الأسر في بوكسي ريدوندو. هذه الرحلة كانت من أوائل رحلات الموت في التاريخ، والتي انتشرت في الحروب العالمية بعد ذلك. من هذه الرحلة توفى 200 من النابايو من البرد والجوع. أما من النابايو من رفض العيش في المحمية المخصصة لهم، فعاشوا في البراري حياة بدائية. استمر كارسون في مطاردتهم حتى سبتمبر من عام 1866، عندما استسلم الزعيم مانويليتو و23 من المحاربين في موقع معسكر في شمال غرب نيو مكسيكو. هذه المجموعة الصغيرة كانت قد قاومت لثلاث سنوات، حتى استسلمت في ذلك الوقت لينتهي عهد أمة نابايو الحرة. وبحلول عام 1868 ظهرت تقارير مروعة عن الحياة في بوكسي ريدوندو، وخلقت غضبا عاما في المجتمع الأمريكي. كانت الأرض مقفرة والمياه غير صالحة للشرب، وحصص الإعاشة الحكومية شبه معدومة. توفى 2000 شخص من النابايو في بوكسي بسبب الجوع والمرض. وقال المشرف على المحمية: كلما تم التخلي عنها بشكل أسرع وإزالة الهنود كلما كان ذلك أفضل. وفي الأول من يونيو التقى مانويليتو وباربانستو وخمس آخرين بقائد الجيش ويليام تيكومسي شيرمان لتوقيع معاهدة. وعندما رأى قائد نابايو شيرمان لأول مرة كانوا خائفين منه، لأن وجهه كان مثل وجه كارتون شرس ومشعر بفم قاسي. قال شيرمان للنابايو: أولادي سأعيدكم لمنازلكم. وهنا سمحت الحكومة للنابايو بالعودة إلى المحمية في أوطانهم القديمة. قال مانويليتو: عندما رأينا قمة الجبل في البوكريك شعرنا بالرغبة في التحدث للأرض، لقد أحببناها هكذا. لن ينسى أهل النابايو أبدا تلك السنوات الأربعة من الموت والمعاناة في بوكسي ريدوندو، حتى أنه أطلق على هذا الوقت باسم وقت الخوف. وعلى مر السنين خاض شعب النابايو معارك لا حصر لها للدفاع عن أراضيهم، وتحملوا سنوات لا نهاية لها من الأسر القصري، لكن لم يفقدوا أبدا صلتهم الروحية بالأرض. في هذه الأرض وفي الجبال العملاقة التي تحيط بها السماء يمكن العثور على روح النابايو الحقيقية. قبيلتي الشيان والتوتون لاكوتا قاتلوا بشدة من أجل أرضهم وحياتهم، لتكون هاتين القبيلتين آخر القبائل الحرة في السهول الكبرى. امتدت هذه القبائل في البراري الشاسعة من تكساس لكندا ومن نهر المسيسيبي إلى جبال الروكي، وكانت أقوى قبائل السهول في القرن التاسع عشر. يشترك الشيان والتوتون لاكوتا في طريقة حياة مماثلة، حيث كانوا محاربين وبنوا في أراضيهم قرى مختلفة، وكان لدى هذه القبائل العديد من الاحتفالات والطقوس المشتركة. وبحلول عام 1850 تحرك الملايين من الجاموس عبر الأراضي، ولهذا حملت هذه الأرض اسم مملكة الجاموس. هذه القبائل تبعت قطعان الجواميس. حسب قبائل التوتون لاكوتا والشيان، فهذه القطعان لها قوة خارقة للطبيعة، وبأنه وهبهم من خلال قطيع الجواميس كل ما يحتاجونه لوجودهم. استخدم أهل هذه القبائل جواميس للحصول على اللحوم، حيث كانوا يجففون اللحم ليكون غذائهم في الشتاء، كما كانوا يخزنون نخاع العظام والدهون والجلود، واستخدموا شعر الجواميس لتصميم الأقواس والأسلحة والملابس. ولقرون عاش أهل الشيان كمزارعين وخزافين في غابات الصنوبر الكبيرة فوق مصدر نهر المسيسيبي، لكن في القرن الثامن عشر أجبروا على الانتقال في السهول العالية، لهذا تخلوا عن البقاء واتبعوا الجاموس المتجول. كان شعب الشيان مستقل، وكان من بين أكثر المحاربين رعبا في الغرب. اشتهر شعب الشيان بتنظيمهم العسكري وقوة المحاربين. أما عن المعتقدات الدينية فعرف عنهم إقامة حفل راقص للشمس في كل منتصف صيف، حيث تجتمع القبيلة لمطاردة الجواميس. وكان من أشهر أعيادهم عيد الشكر، حيث يقدم الشعب الشكر للقوة الغامضة وولادة الحياة في الأرض وعودة موسم الحصاد. لكن بحلول نهاية الحرب الأهلية كانت هناك قوة في السهول تتقدم من الشرق، وهم الشعب الأبيض، والذي سيغير من حياة أهل الشيان للأبد. وهنا بدأ البيض في ذبح الجواميس من أجل الجلود وأحيانا لمجرد المتعة. ومع الوقت انتشرت جثث الجواميس في الأرض، والتي كانت مزدهرة في عز الشيان، وانتشر العظام واللحوم المتعفنة في هذه الأراضي. وبعد إنشاء إقليم كولورادو في عام 1861 أراد البيض فتح الأرض بأكملها للاستيطان وأجبار الشيان على الخضوع. أعلن حاكم كولورادو جون إيفانس الحرب للضغط على القبائل في المحميات. أمر القائد العسكري للمنطقة العقيد جون شيفينغتون لرجاله بحرق القرى وقتل الشيان أينما ومتى تم العثور عليهم. وقال هذا الواعظ الذي تحول لجندي: من الصواب والشرف استخدام أي وسيلة تحت سماء الله لقتل الهنود الذين قد يقتلون النساء والأطفال. لكن رئيس السلام في الشيان بلاك كيتل فقال: ليست نيتي أو رغبتي في محاربة البيض، أريد أن أكون ودود وسلمي وأن أحافظ على فرقتي، كذلك أريد أن أعيش في سلام. وفي يوم عندما صافح الزعيم بلاك كيتل الرئيس الأمريكي لينكولن قال فاخرا بأنه لم يقد أي غارة ضد المستوطنين ولم تلطخ يده بالدماء. وفي خريف عام 1864 التقى بلاك كيتل وزملائه الزعماء بإيفنز وشيفينغتون والذين أقنعوا الشيان بالانتقال إلى فورت ليون حيث يمكن أن يبقى الشيان في الشتاء تحت الحماية العسكرية. لذلك قاد بلاك كيتل 600 من شعبه إلى معسكر في وادي سانت كريك الواسع في كولورادو. ولكن هناك في 29 من نوفمبر من عام 1864 قاد شيفينغتون سلاح الفرسان الثالث في غارة لا معنى لها في القتل والغزو والتي عرفت فيما بعد باسم مذبحة سانت كريك. كان معظم محاربو بلاك كيتل يصطادون عندما هاجم 700 جندي القرية النائمة. رفع بلاك كيتل علم أمريكا ولافتة بيضاء فوق التل، لكن القوات أطلقت النار على كل من عثروا عليه. هرب السكان الأصليين في جميع الاتجاهات، لكن قاومت حفنة من المحاربين واستمرت المناوشات لمدة 4 ساعات على طول الخور. ثم في الظهيرة انتهى كل شيء. توفى 200 من الشيان والأرباهو، ثلثهم من النساء والأطفال. مات 9 من الرؤساء، لكن بلاك كيتل نجا ولم يصاب بأذى. زوجة بلاك كيتل قتلت بوحشية، بل قيل بأنه أطلق عليها 9 رصاصات وتركت جثتها في الطريق. قام الجنود الأمريكان بالتنكيل بجثة مقاتلي الشيان واستعرضوا أذرع وأرجل الشيان. من هذه الحادثة انتشرت قصص الفضاع والتي كانت متوحشة لدرجة أغضبت الشعب الأمريكي، حتى أن كيت كارسون والذي قاتل السكان الأصليين سابقا وصف الحادثة بأنها عمل متوحش وجبان. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة دمر التحالف من السكان الأصليين وادي ساونت بلات، حيث قاموا بتمزيق أسلاك التلغراف ونهب المحطات والمزارع والبؤر الاستيطانية العسكرية والبلدات. قتل العشرات من المستوطنين وتم جر النساء والأطفال كأسرى، ليتحول الرأي العام ليكون ضد السكان الأصليين، وتعلن الحكومة الأمريكية حرب واسعة النطاق ضد السكان الأصليين. رغم كل هذا كان بلاك كيتل لا يزال يأمل في تجنيب شعبه الحرب، لهذا قاد 80 عائلة إلى ملجأ جنوب نهر أركنساس. وبحلول عام 1868 كان القائد العسكري لكنساس فيليب شيريدان على قناعة من أنه يجب معاقبة الشيان، فأمر المقدم جورج أرمسترونغ كاستر المتهور بالمضي قدما نحو نهر واشتا المقر الشتوي المفترض للقبائل. وهناك قامت القوات بتدمير مقرهم وقتل أو شنق جميع المحاربين وتحرير جميع النساء والأطفال العبيد. لكن بعد 4 سنوات في سانت كريك هاجم السلاح الفرسان السابع التابع للنخبة في كاستر قرية شايان مسالمة في جنوب نهر أركنساس، حيث كان بلاك كيتل وشعبه يخيمون. وفي غضون دقائق توفى 103 من الشيان بما في ذلك القائد بلاك كيتل وزوجته. قيل بأن متنبئ من الشيان اسمه سويت ميدسنت كان قد تنبأ منذ سنوات بالظلام لشعبه وبأنه خلال أعوام سينتهي عصر الجاموس، كل هذا على يد الرجل الأبيض. الحقيقة أن النهاية لم تكن كما تنبأها هذا المنجم، لكن انتهى الحال بهم بالتجوال في البراري. تم وضع الشيان في محمية في أراضي في الغرب، وتم استبدال طريقة حياتهم في التجوال ومطاردة الجواميس بحياة بلا هدف تحت رحمة الإعاشة الغذائية التي تشرف عليها المجموعات المسيحية. لكن أرضهم اليوم لا تزال شاهد على الوحشية التي واجهتها القبائل الأصلية من قبل المحتل الأوروبي. الشيان كانوا من أوائل القبائل التي اتبعت نظام المقاومة السلمية. كانت ثقافتهم الدينية وإيمانهم الروحي سبب في أسلوبهم المتميز في المقاومة، لهذا يحمل شعب الشيان اليوم لقب شعب السهول الجميل. من أشهر قبائل السكان الأصليين في أمريكا الشمالية هي أمة تيتون لاكوتا العظيمة. هذه القبيلة سيطرت على قلب السهول الكبرى بما يعرف بمينيسوتا إلى مونتانا، ومن أعالي نهر ميزوري إلى نهر بلانت. عرف أيضا عن القبيلة بأنها قاومت وبشدة حكم الرجل الأبيض لمدة 50 عام، وكانت سبب في تعطل موجة التوسع الغربي. جاءت قبيلة لاكوتا في الأصل من الغابات الجنوبية الشرقية، وهاجرت على طول ساحل المحيط الأطلسي، ثم مرت فوق البحيرات العظمى. قاموا بالزراعة والصيد في منطقة نهر الميسيسيبي العليا في مينيسوتا، حيث استقروا أخيرا في السهول الكبرى في أوائل القرن 18. بنى أهل لاكوتا نمط حياة معتمدين على حيوانين، وهما الجاموس والخيول، وكانوا يعتمدون على الجاموس في الطعام والملابس والسكن. حسب إيمانهم كان الجاموس حيوان يتمتع بقوة خارقة للطبيعة، وهو هدية من الحكيم في السماء. كان المكان المقدس لأمة لاكوتا هي التلال السوداء، أو كما أسموها بهيسابا. كان المحاربون يسافرون للهيسابا ويطلبون من الرجال الذين هناك إهداؤهم الرؤى أو التواصل مع الروح العظيمة. يطلب المسافرون من الروح المقدسة منحهم القوة والشفاء من الأمراض، لكن يبدو أن هذه الروح لم تكن كافية لإيقاف الرجل الأبيض. وبحلول أوائل الستينات من القرن 19 فقد اللاكوتا معظم أراضيهم من خلال المعاهدات. كل ما تبقى في حوزتهم هو الهيسابا المقدسة وبعض مناطق الصيد في مونتانا. ومع ذلك في عام 1866 جاء الأبيض إليهم مرة أخرى، وهذه المرة للحصول على إذن لإنشاء طريق عبر بلد نهر بورد إلى حقول الذهب المكتشفة حديثا في مونتانا. لكن رئيس لاكوتا ريد كلاود العظيم رفض فكرة إنشاء الطريق، حيث أنه يمر عبر نطاقات الصيد الخاصة باللاكوتا، حيث قال: عندما يأتي الرجل الأبيض إلى بلدي يترك وراءه أثرا من الدماء. لدي جبلان في بلادي، التلال السوداء وجبل بيغرون، لا أريد أي طريق من خلالهما. الحقيقة أن طلب الإذن لم يكن إلا أمر صوري، حيث كان الجنود بالفعل في طريقهم لتأمين الطريق من خلال تأمين الحصون. لكن ريد كلاود استمر في مقاومته بناء الشارع وبقى في صراع لعامين. بالفعل نجحت قبائل لاكوتا بإيقاف أي حركة للبيض في المنطقة، حتى أن الطرق القريبة من القبيلة لم تكن آمنة لا لسكة الحديد أو العربات العسكرية أو المدنية. قام مقاتلو لاكوتا بمنع أي حركة في الطريق، حتى أنه قيل بأن غارات لاكوتا قتلت 154 شخص من العسكريين والمدنيين. وفي ربيع عام 1868 جاء الجنرال ويليام تيكومسي شيرمان إلى فورت لارمي لإبرام معاهدة سلام مع ريد كلاود. لكن الزعيم أرسل رسالة يقول فيها: عندما أرى الجنود يبتعدون والحصون مهجورة سأنزل وأتحدث. وهنا اضطرت الحكومة الأمريكية للتنازل والتخلي عن الحصون لتنتصر قبيلة لاكوتا. وهنا انتقل موكب الزعيم ريد كلاود المنتصر لفورد لارمي، ووقع معاهدة يجبر فيها البيض على الانسحاب من كل الأراضي التابعة للسكان الأصليين. في المقابل قبل ريد كلاود أن يسجن وسجل على تعهد على عدم الهجوم على البيض مرة أخرى. وخلال 8 سنوات توقف القتال بين البيض وريد كلاود. لكن في صيف عام 1874 قاد كولونيل جورج أرمسترونغ كاستر 1200 رجل في رحلة صيد للذهب في بلاك هيلز. أرسل كاستر تقارير إلى الصحف الشرقية عن الذهب من القاعدة الشعبية إلى الأسفل، وبسبب هذا التقرير صدم لاكوتا بهجوم من قبل الساعين للحصول على الذهب، ليدخل هؤلاء لقلب مدينة لاكوتا المقدسة في تجاهل تام للمعاهدة التي أبرمت مع البيض. حاول واشنطن حل المشكلة من خلال شراء الأرض المقدسة بلاك هيلز، فكان الرد عليهم من قبل القائد كريزي هورس، والذي قال: لا أحد يبيع الأرض التي يسير عليها البشر. وهنا برز قائد جديد وهو سيتينغ بول، والذي قال: التلال السوداء تخصني، إذا حاول البيض أخذهم فسأقاتلهم مع رجالي. وهنا وبعد الرفض التام بيع الأرض المقدسة أرسل الرئيس جرانت طلب للحصول على تقرير شامل عن الحال هناك، وطلب أيضا الاستعداد للعمل العسكري. وفي نفس الوقت كانت قبائل السهول تجتمع في روزبورد كريك للاحتفال برقصة الشمس المقدسة. وسط المحاربين الهاتفين الراقصين قدم سيتينغ بول رقصة الحرب، وخلالها قام بجرح نفسه 50 مرة في كل ذراع من ذراعيه حتى تدفق دمه من حوله وسقط في نشوة. وعندما استيقظ أخبر عن رؤية قال فيها: رأيت الجنود وبعض شعبي على ظهور الخيل، نزلوا مثل الجنادب ورؤوسهم للأسفل وقبعاتهم تسقط، كانوا يسقطون مباشرة في معسكرنا. كان الجنود قادمين بالفعل، حيث أمر الجنرال شيرمان بإرسال قوات إلى جنوب مونتانا. قاد جورج أرمسترونغ كاستر الذي لا يقهر سلاح الفرسان السابع المنهك عبر تلال مونتانا، في بحث لا هواد له عن السكان الأصليين. وأخيرا في صباح 25 من يونيو من عام 1876 وجد كاستر مجموعة تخيم في وادي في تيار لاكوتا يسمى غريسي غراس، لكن البيض يسمونه اليوم باسم ليتل بيغور. أمر كاستر جنوده للهجوم مباشر على المعسكر، لكن تفاجأ بظهور 1000 محارب بقيادة كريزي هورز ليتقابلوا في تلال تسمى بكاسل هيل. استطاعت قوات كريزي هورز القضاء على الجيش الأبيض، وهو ما وجده السكان الأصليين تحقيق لرؤية سيتينغ بول. رغم الانتصار، لكن تفرقت القبائل الأصلية، حيث واصلت قبيلة أوغلالا المقاومة بقيادة كريزي هورز، في حين انتقل سيتينغ بول لكندا مع قبيلة هونك باباس. لكن في الخريف اضطرت قبيلة لاكوتا لتوقيع معاهدة استسلام والتنازل عن حقهم في نهر باودر، حيث ادعت الحكومة الأمريكية بأن لاكوتا انتهكت المعاهدة بخوض الحرب ضد الأمريكان. وفي مايو من عام 1877 سار كريزي هورس بفرقته إلى فورت روبنسون، ومشت الفرقة والمقاتلين وهم يغنون أغاني السلام، وهنا ألقى كريزي هورس 3 بنادق وأعلن عن تخليه عن الحرب للأبد. لكن عندما تم القبض على كريزي هورس في فورت روبنسون، قام جندي بضربه في ظهره. وفي الشمال أرسل الأمريكان للقائد سيتينغ بول في كندا للعودة على أن يحصل على عفو تام. رفض سيتينغ بول العرض وقال: ماذا فعلنا حتى تطلبوا منا التوقف؟ هم الذين بدأوا في إثارة المشاكل. إذا كان يجب علي أن أموت فأني أموت دفاعا عن حقوقنا. لكن كندا رفضت إقامة سيتينغ بول في أرضهم، وكان الشعب يشعر بالحنين لأرضهم إضافة للبرد والجوع. لهذا في يوليو من عام 1881 عبر سيتينغ بول وأتباعه الحدود. وعلى مدى السنوات العشر التالية تم إحضار آخر لاكوتا إلى المحميات. انضم سيتينغ بول إلى عرض بافلو بيل كولدي في الغرب المتوحش، حيث باع صور موقعة لنفسه في جميع أنحاء القارة. وكانت خاتمة العرض إعادة تمثيل لمعركة ليتل بيغون، وأصبحت الحروب الهندية الرهيبة مجرد ترفيه للمنتصر. وتكلمت عن هذا الأمر في قصة أسطورة بافلو بيل. في المحمية عاش المحاربون على أحلام الماضي، وخلال هذه الفترة ظهر رجل بينهم ادعى النبوة وأخبرهم بأنه المسيح الجديد القادم لدفن الرجل الأبيض تحت الأرض وأحياء المقاتلين الموتى بينهم، على أن يتم استعادة أراضي الصيد وتكون الأرض مليئة مرة أخرى بالجواميس. كان هذا النبي هو رجل كاهن في نافادا يدعى ووفكا، وهنا اجتاح هذا المعتقد للمحميات الغربية وانتشر بينهم الرقص والصلاة بحثا عن المسيح القادم. لكن الغريب أيضا أنه انتشر بينهم قمصان اعتقد بأنها تحمي من رصاص الرجل الأبيض. كل هذه الأحداث أرعبت الأمريكان، والذين تخوفوا من اشتعال انتفاضة داخل المحميات. سيتينغ بول كان رافض لهذا الدين الجديد وأصر على البقاء على دين أجداده، لكن الغريب أن الأمريكان أمروا بالقبض عليه بحجة أنه السبب في كل هذا التغيير بين أفراد القبائل. وفي صباح 25 من ديسمبر قاد 43 ضابط من السكان الأصليين الزعيم سيتينغ بول من بيته، وهنا تم إطلاق النار عليه فسقط سيتينغ بول ميتا. ذهبت فرقة أخرى من الجنود بحثا عن رئيس مينيكونغو بيك فوت، والذي ذهب شعبه إلى الأراضي الوعرة حيث يمكنهم أداء رقصة الأشباح دون خوف. حاصر 500 من الجنود ما يقارب 350 رجل وامرأة وأطفال طوال الليل، وصباحا قاموا بإزالة السلاح. لكن فجأة قام شخص مجهول بإطلاق النار وقتل أحد الجنود، وهذا ما أثار الجنود فأطلقوا النار على السكان الأصليين والذين هربوا في الأرض المفتوحة. وبعد انتهاء المذبحة وجد أهل لاكوتا بأن الجنود قتلوا 153 من كبار السن والأطفال، وكان كل المقتولون من اللاكوتا. ذكر الأمريكان بأن قتل منهم 24 رجل. وبعد المعركة هطلت الثلوج لتدفن جثث المذبحة. وفي رأس السنة الجديدة في عام 1891 تم جمع القتلى المتجمدين في عربات ودفنهم في مقبرة جماعية. ذكر شامان بلاك، والذي كان شاهد على المذبحة بعد سنوات: لا يزال بإمكاني رؤية النساء والأطفال مذبوحين مستلقين ومتناثرين، ويمكنني أن أرى شيء آخر مات هناك في ذلك الوحل الدموي. هناك وجدت حلم الشعب الذي مات، والذي كان حلما جميلا. اليوم يعتبر الإرث الثقافي لتيتون لاكوتا من الأكثر اشتهارا بين الشعوب الأصلية في أمريكا. نضال شعب لاكوتا ضد الجيش الأمريكي جعلهم رمز حقيقي للنضال ضد المحتل. من دماء أهل لاكوتا طوال هذه السنين لم ينسى أحفادهم قصص نضالهم، ويحتفلون بأجدادهم حتى اليوم. كل هذه القبائل الخمسة التي تحدثنا عنها كان لها تأثير على أمريكا المعاصرة، ليس كما يعتقد البعض، فالقانون الأمريكي هو قانون مقتبس من اتحاد الإيروكوا، وفكرة المقاومة السلمية هي فكرة ظهرت من قبيلة الشايان. وفي القرن الحديث حاول أحفاد هذه القبائل إعادة إحياء تراثهم وثقافتهم، وبالفعل اعتمدوا على أهم 5 قبائل والتي تكلمنا عنها في هذه السلسلة. ورغم وجود قبائل أخرى كانوا جزء من معاناة الشعب الأصلي بعد دخول الأوروبيين. أمريكا هي خليط من الأعراق والديانات، فهذه القارة تم اكتشافها حسب الأمريكان من قبل كريستوفر كولومبوس في عام 1492، وتكلمت عن اكتشاف كريستوفر كولومبوس للقارة الجديدة من خلال سلسلة تاريخ إسبانيا. لكن في الحقيقة كان هناك تسجيل لرحلات لهذه القارة من قبل الفايكنج وحتى المسلمين والأفريقيين قبل كولومبوس. وطبعا القارة هذه فيها شعب أصلي تعرض للكثير من التعذيب من قبل كولومبوس نفسه، والذي كان يفتخر بأنه قتل الكثير منهم وأيضا الحكومات بعد ذلك. في هذا الجزء من السلسلة سأتكلم عن حملة لإلغاء ثقافة السكان الأصليين في أمريكا، والتي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمن. لأمريكا تاريخ أسود من القتل والتشريد للشعب الأصلي والذي يسمى بالهنود الحمر. في هذه الخريطة توضيح كيف تم تهجير الشعب الأصلي من مناطقهم لمناطق صغيرة بعد أن كانوا الفئة المسيطرة على القارة. من هذه الحملة كانت هناك فئة قاومت، وأيضا كانوا يشجعون القبائل على زيادة معدل المواليد ليتفوقوا على الأوروبيين والذين كان معدل المواليد عندهم منخفض، وهذا كان سبب في أن عدد السكان الأصليين يزيد رغم القتل والحروب الداخلية. ولهذا كان الحل من قبل الأوروبيين هو الدمج أو مسح الثقافة الأمريكية الأصلية في الجيل الجديد. وهنا ظهر ريتشارد هنري براد، وهو من وضع خطة لمحو ثقافة القبائل الأصلية، ولكنه في البداية احتاج للقيام بتجربة. فقد أخذ مجموعة من أسرى السكان الأصليين وبدأ بتعليمهم اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتغيير ملابسهم، وكان في المعسكر الذي خصصه لهذه التجربة يعلم الأسرى الأعمال اليدوية الدنيوية. وخلال هذا الوقت قام بتسجيل النتائج مع تصوير الأسرى بالملابس الغربية وأخذها للحكومة ليثبت بأنه استطاع محو الثقافة الأصلية وبأنه بإمكان أن يكون للشعب متطور بدل التخلف الذين يعيشون فيه حسب معتقده. وفي عام 1897 أعطت الحكومة الضوء الأخضر للبدء بمشروع براد، وتم تأسيس مدارس مخصصة لأطفال الشعب الأصلي، وكان شعار المشروع اقتل الهندي وأنقذ الرجل. لكن في الحقيقة كانت هذه المدارس هي مراكز تعذيب نفسي بغطاء المدارس، حيث كان المسؤولين عن المدارس يخطفون الأطفال من القبائل ويجبرونهم على السكن والدراسة في المدارس. وكانت الخطة هي إبعاد الطفل عن العائلة لأقل تقدير 100 ميل حتى يصعب التواصل مع أهله. الهدف الأول كان إلغاء الملابس الخاصة بهم وتعويدهم على الملابس الغربية، وكان يمنع الأطفال تطويل شعورهم، وبعدها تم تغيير أسماءهم لأسماء أوروبية. كان أي طفل يتحدث لغة غير الإنجليزية يعاقب. في مدارس كان يعلم الطفل بأن من يعيش حياة الشعب الأصلي هو أقل تحضر من الأوروبي، وعار على أي أحد أن يفكر للعودة لحياته السابقة. تم تسجيل كثير من حالات التعذيب البدني للأطفال وحالات اغتصاب وحتى قتل، وكان من أشهر طرق التعذيب هو التجويع. قام براد بتعيين مصور خاص لتصوير الأطفال في وضعية قبل وبعد لينشر بين الشعب والحكومة نجاح هذه المدارس. في الحقيقة هذه المدارس نجحت في هدفها، وتم تمويل المشروع بشكل أكبر لتنتشر هذه المدارس على طول أمريكا. ويقدر عدد المدارس التي تم تصميمها لهذا الهدف 350 مدرسة في عام 1900، وكان عدد الأطفال المسجلين في هذه المدارس هو 20,000 طفل، وتضاعف العدد ليصل ل 60,000 في عام 1925. وكانت العائلات التي ترفض إدخال الأطفال لهذه المدارس تواجه عقوبات مثل السجن أو حتى التجويع بمنع أي شيء يصل لهم. وبعض العوائل نقلت خيامها لخارج هذه المدارس احتجاجا على اختطاف أطفالها. كثير من الأطفال حاول الهرب، وبعضهم كان يخطط للحفاظ على هويته، لكن الأكثر منهم نسى لغته الأصلية وثقافته وتبرأ منها، حتى أنه بعد تخرجهم من المدارس كانوا لا يعرفوا التواصل مع عائلتهم. الخطة الرئيسية من هذه المدارس هو تسهيل استحواذ على الأراضي مستقبلا، وهذا ما حصل. ففي عام 1930 كانت مناطق السكان الأصليين وصلت للحد الأدنى. هذه الخطة الناجحة تم تصديرها لدول مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا، وفي عام 1928 ظهر تقرير آخر تحدث عن الحالة المأساوية للأطفال داخل هذه المدارس، ومن هنا بدأت حملات لإغلاق هذه المدارس، وهذا ما حدث لعدد منها. ففي عام 1960 بدأ مجموعة من السكان الأصليين حملات ضد المدارس، وخلال 10 سنوات بدأ عدد المدارس تقل شيئا فشيئا. بعد ذلك بدأت الحكومة بالتساهل وإعطاء هذه المدارس لقبائل السكان الأصليين بالتعاون مع الحكومة. ولكن مع كل هذه الأخبار الإيجابية حول هذا المشروع الغير إنساني وبدء المدارس بالإغلاق، بدأ مشروع آخر حمل نفس المنهج، وهو إعطاء العوائل البيضاء الحق في تبني أطفال من السكان الأصليين. يعني بدل أن يكون دور المدرسة هو محو الثقافة الهندية، كان هذا الأمر بيد العوائل التي تتبنى هؤلاء الأطفال. وحسب القانون أن من حق أي عائلة من غير السكان الأصليين تبني أطفال من السكان الأصليين، وتم تسمية المشروع باسم الأطفال المنسيين، لكنه كان كمشروع مدارس، والفرق بينهم أنه لا يكلف الحكومة المال. وبدأ الإعلام بتصوير قصص للعامة عن عوائل قاموا بتبني أطفال من السكان الأصليين، محاولة منهم لجذب العوائل البيض على التبني. وكان الإعلام يصف الأطفال بالأطفال غير المرغوب بهم من قبل القبائل، وبين العوائل البيضاء تعطيهم حياة جديدة. وهذه الحملات نجحت، وبدأ كثير من العوائل بالتوجه لهذا النوع من التبني، لكن في الحقيقة هؤلاء الأطفال كانوا أطفال لعوائل محبة، وتم خطفهم لاستخدامهم في هذا المشروع. وكانت الحكومة تستخدم تهم مثل عدم الاهتمام بالطفل أو التعذيب لهذه العوائل لوضع حجج لخطفهم. وقد تم وضع قانون يتيح للحكومة سحب الأطفال إذا كانوا يعيشون في بيت فيه أكثر من عائلة، وهذا أصل لعوائل الشعب الأصلي، فهم يعيشون كعوائل مع بعض، في الجد هو رب العائلة الذي فيه الأبناء والأحفاد. وفي الستينات وصل عدد الأطفال الذين سحبوا من عوائلهم ربع أطفال السكان الأصليين. مصير هؤلاء الأطفال كان أكثر مأساوية من أطفال المدارس، فقد كبر هؤلاء الأطفال وعندهم أمراض نفسية كبيرة وأحساس بالنقص أمام العرق الأبيض، وسجلت حالات انتحار كثيرة بينهم وانغماس في المخدرات والخمور. وبهذا انتهيت من سلسلة القبائل الأمريكية الأصلية، ذكرت فيها قصص لأهم 5 قبائل وقصة المدارس التي ساهمت في مسح الهوية لأبناء هذه القبائل. أتمنى أن تكون هذه السلسلة قد حازت على رضاكم. شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة، وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص. وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة.